إلا إيه؟ لا بد أن يرفع للمرأة الصلاة. وآت النساء صدقاتهن نحلة. الناس نفسها طلعت الجواز ولا صلى رسول الله. خليك معي. الأمر الدين. ربنا بيقول جرين وآت النساء صدقاتهن. الأمر لمن؟ أهل العلم لهم في الرد على هذا السؤال ثلاثة إجابات. الإجابة الأولى قالوا الأمر لولي أمر المرأة. زمان كان الواحد إذا بشر بالأنثى يسود وجهه ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به. والنتيجة أن يمسكه على قول أو يمسه في التراب. وكثيرا ما كانت تقتل البنت وإذا الموجودة سرقت بأي ذنب قتلت. القاتلة تقول للأب أبشرك بأنك رزقت بأنثى. فكان يصرخ ويقول والله ما هي بنعم الولد. نصرها صراخ وبرها سرقة. هذه نقطة العرب. الكفار قبل الإسلام للعرب والله ما هي بنعم الولد. نصرها صراخ يعني لو لقيت واحد بيضرب ابوها وعايزه تنصره هتعمل ايه؟ هتقول يا لهوي. نصرها صراخ ما ينفعش. وبرها سرقه. اقرا بالبرهان وتدي الاعلام. هذه نظر غلط ابو لهب وابو جهل للمراه. حتى الانسان فله نظرات اخرى للمراه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي كان يرزق بالانثى ويصبر عليها كان يعتبرها مشروع تجاري. ولذلك كانت من تهانيهم لبعضهم اذا رزق واحد منهم بانثى يقول له هنيئا لك النافجه. هنيئا لك النافجه يعني النافجه لأنها ستنفذ ماله تكثر ماله وتعظم ثروته عندما يأخذ المرء ويأكله. فجاء الإسلام ليرفع هذا الظلم عن المرء. يا أول بنت إياك أن تأكل مني من مهر البنت إلا في إذنها. يبقى الصباح 100,000 جنيه 5,000 10,000 ريال 50 جنيه شرعا تاخذه البنت تضعه فيه البنت. بس لا يحل للولد ان ياخذ منه بالدين الا باذنها. طب وانا عايز اجهز. لا شرعا الزوج يجهز البيت كله. ولا يلزم والد الفتاة بأي شيء. إنما ما جاء به الوالد فهو حر وجرار. صلوا على رسول الله. فلا يسأل الزوج عن أي شيء ولا يلزم والد الفتاة بشيء. أنا أدفع خبر. خلاص. في الماضي كانوا يأكلون صداق المرأة. فنهى الاسلام عن هذا. واتوا النساء صدقاتهن. يبقى الكلام لوالد البنت. الرجل ذلك قال لا. فايه الكلام في شان الزواج على طريقه التشاغر. مش في حدث ماشي غار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صغار في الاسلام. ما هو الصغار؟ زواج البدل. هتجوز اختك. طب مهرها كام؟ لأ ما أنا هكمل الحكم. والذي فيه رأتي إيه رأيك؟ أه؟ الحرام ده دمار قاطع لا يقاطع. فالإسلام يقول للمتشاكلين لا لا بد من مهر. الرأي الثالث وده واضح وجليل ولا يختلف عليه الإسلام إن أمر ربنا في الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هو لكل رجل يريد أن يتزوج لابد أن تدفع الصداق للمرأة. فهم كمان كان البعض يتزوج بلا صداق أي نعم يقول لها أتزوجك. طيب والمهر فين؟ يقول لها تلفيني وأرثك. مهر ايه يا ابراهيم؟ انا عايز اجيب اكل بيه هو اللي عرضت الصبح ده كله البيت ما هو يمشي. النص بتاع زمان ده حد فيكم دفع المهر؟ اه المقدم والمؤكد. المقدم كان جنيه 10 جنيهات بالله عليك دفعتهم ما حدش دفع الا ما رحمه الله منه. ولذلك انا عندما اعقد الحجره بروح في المسجد قدام الناس فين المعجل؟ فين الحاجه؟ يقول لك ليه؟ اقول له انا من مين؟ مش هي راضيه استهانه؟ عبدالله وعبدالله الحاج الصغر اللي هو وكيل صلى رسول الله ها؟ ادفع لها ما حدش يدفع مقدم. طب وين مؤخر؟ يقول لك تخصه عند ادنى الاجلين صلاتها أو موتها. في الموت حد فيكم رفض الوفية ودفع مقرضها للورثة؟ ما حدش. الورثة الصداق موجود في الله. طيب ساعة الطلاق يقول لك ادفع ده انا امررها هخليها هي اللي تدفع. ده الورثة واحدة انك حتى لو مت شهيد فإن هذا من الديون المعلقة في علمك ستحبس عن الجنة حتى يدفع هذا أو تعفو به. صحيح بقى؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني نحلة؟ أعطينا النحلة وفي النحلة وفي النحلة. النحلة والنحلة هي العقار والنحلة تأتي بمعنى القريبة وتأتي كذلك بمعنى العقار. نحلة يعني قريبة يعني دين. ومنه يقول الكتاب الملل والنحل والنحل ولا والنحل. يبقى النحل يعني الدين الفرار. فمن حمل كلمة نحلة على معنى العطاء يبقى الآية أمر الله فيها أن نعطي الصداق للمرأة كعطية كهدية. ومن قال نحلة يعني طريقة يبقى معنى الآية إن الصداق طريقة واجبة ما يصح الزواج إلا به وكلاهما صحيح. فصح ولا صح؟ صلى رسول الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطية يعني المهر يعني هدية. ليه ربنا وقف المهر؟ لانه عطية وهدية. ليه؟ قالوا لأن الله جعل منافع الزواج مشتركة بين الزوجين. أنت تتزوج لتحصن نفسك. هي تزوجت من أجل اجلس يا خالد في مكانك. هي تزوجت من أجل تحصين نفسها. يبقى المنفعة مشتركة. أنت تزوجت لترزق بالولد. هي تزوجت لترزق بالولد. المنافع مشتركة. انت تعمل في خارج البيت وهي تعمل في داخل البيت. يبقى المهر ده مش ثمن لمنافع كثيرة وإلا فهي منتفعة هي الأخرى، إنما هي عطية وهدية. من الذي أمر بها؟ الله. عطية هدية لمين؟ للرب. كصورة من صور تكريم الإسلام للمرء، وإلا فالمرء عطاء من الزوج بأمر الله وليس عليه عوض مادي. بتاخد كام؟ تاخدش حاجة. انت تنتفع وهي تنتفع والمنافع مشتركه. وتربي بقى على الميادين اللواتي يقولن مساواه الرجل بالمراه. ممكن الرجل يتساوى بالمراه؟ مستحيل. فالمراه خلقت بمهمه اعدها الله عاطفيا ونفسيا وبدنيا لها، والرجل خلق لمهمة أعده الله عاطفيا ونفسيا وبدنيا لها. والفردان متكاملان. والواحد منا إذا حيا بلا امرأة يعذب، وهي إذا عاشت بلا رجل تعذب. إذا الحياة تكامل وليس الذكر كالأنثى. على فكرة دي كلمة أنثى، يعني هذه الشهادة من مين؟ من أنثى اللي هي مين؟ أم مريم، أم سيدنا مريم هي التي قالت هذا، وليس الذكر كالأنثى على أي حال. يقول لك عايزين مساواة، مساواة. طيب ماشي، إيه رأيك بقى تتفاعل في المرأة؟ مش مساواة؟ مش أنت عايزة تبقي زي الراجل؟ اتفاعل معه. لما تيجي تتجوزي اتفاعل له 5000 جنيه. ها؟ وهاتي في الشقة. وجهزي العفش. وهاتي في الشبكة. شبكة. ايوه هاتي له عربية. اشبكي بعربية. ها؟ وصرف عليه. في اي امرأة توافق على هذا؟ ها؟ اشمعنى يعني يا ولاد الذين عند الجد بتعطوا له حريم؟ ما هو حريم. صلى على رسول الله. في الجد لحد هنا ما تلخبطش بقى. هو مش ينفع ده سؤال. فنقول ابدا لا يمكن ان يقود الرجل كالمرء. سؤال، ما هو مقدار المهر؟ المهر الحد الادنى فيه كم؟ والحد الأكثر فيه كم؟ أولا لا حد أدنى لا حد أقصى للمرأة. المهر ملوش حد أقصى، يعني ممكن أدفع لها مهر مليون جنيه، 10 مليون جنيه، 100 مليار جنيه، مفيش حد أقصى. بدليل قول ربنا عز وجل أو آتيتم إحداهن قنطارا، قنطار ذهب، لو هتدفع لها المهر بتاعها قنطار ذهب، ماشي، ليس له حد أقصى، لكن له حد الأدنى. قال مالك أدنى المهر ربع دينار. لمن مالك يقول أقل مهر ربع دينار، والدينار هو ما كان من ذهب. الجنيه الذهب النهارده عندكم كام؟ 250 جنيه. ايه ده انت عايش؟ يا راجل ده 450 500. انتوا ايه؟ صلى على رسول الله. ما فيش، ما عندكوش ذهب ولا يهود ولا مكان. فالجنيه اخذ 400 جنيه و500 جنيه. فالجمال ذلك قال اقل ما ربع دينار، يعني قول 150 جنيه. 100 وكذا. ده في مذهب الامام مالك رضي الله رحمه الله ورضي عنه. الشافعي واحمد يقولان رايا جميلا نقول به. قالوا لا، النقد هو كل ما يصح ان يكون ثمنا او اجرا او نفعا. الى اي حاجة تنفع ويكون لها ثمن او يكون لها منفعة تنفع تبقى اخر. فمن دفع عمرها كف فقر كمهر لها وراضيا فقد اتحدث ينفع. من دفع لها فقرة ورضيت بها ما ينفع بما يفسد. بل لو نفعها منفعة إيمانية قال لها هتجوزك قالت معاها قال لها مفيش بس انا حاطط جزء عامة احط ظهورك ويبقى ظهرك. قالت موافقة ففعل. يبقى قال والله يصلح يصلح. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرع ترك لعرف الناس تحديد بقى الحد الادنى لان اعراف والعادات تختلف من بلد لاخرى. يعني في اليمن الواحد عشان يتجوز بيجيب صندوق ذهب كمان لا ومثله تماما جرميه ده عند الواحد متجوز. او الله فيها والله هو ده كده العادات هناك كده في السعودية قريبا من هذا. ولذلك معظم العرب يتفصلوا ويجوا يتجوزوا من عندنا لان احنا يعني محدود الوحدة ماشي. ده انا جو الشارع فايه جدا طبعا. لكن مع جو الله لا حد اقصى له الا ان الاسلام حرم على تيسير الامور. فقال ربنا عز وجل واتقوا الايات منكم والصالحين من عبادكم ودمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله بالفضل. ان يكونوا فقراء يغنيهم الله بالفضل. طيب ماذا قال نبينا في شأن الموضوع؟ روى ابو داود السنن عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤمنا. اخطر زواج فيه بركه ايسره تكلفه. فالنبي يحافظ على تيسير الموضوع. واخرج احمد في مسنده عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يغن المراه تيسير خطبتها وتيسير طلاقها وتيسير رحلها. وعن سهل بن جعفر رضي الله عنه قال ده من اجمل الاحاديث التي تحرض على تنزيل الامور. والحديث في صحيح القران يقول سهل بن سعد جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد وهبت نفسي لك. وطبعا هنا من خصائص النبي محمد. يعني انت واحده النهارده تقول جواب وهبت نفسي لك ادخل بي بلا شهود بلا ولي بلا سدار يبقى هي شاعره عقدها باطل. ده من خصائص فين؟ الناس تهت. شوف المرأة يا باشا اللي ابتعدت نفسها على أهل الصلاة ولو في ولد آدم أصبع من النبي محمد. هل يحب المرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح؟ والله لا يعيبها ولا يفضح في حياتها. هل يعيب الرجل ان يحرم ابنته على الصالحين من الرجال؟ والله ما يفضح حاجه في مروءته. احنا كمصريين عندنا مثل يوافق الشرع لكنه معصم. يقول لك اخطب لبنتك بس ولا تخطب لابنك. ما حدش بيعمل كده. دول ايه؟ فقال له خلق ابني اقول له كانت الشقه قال لي ايه الشقه حاجه انت مكانت اقول لك حاجه حرمت شقتها تكون دبله ولا بقيت دبله لان انا بقيت على الخطوط خاطر انا واقف المعنى يبدي 10 سنين انا شريف كان الراجل عنده كتير وعنده كله ومن فترة طويلة انا شريف انا بختارش نفسي راجل حد بيعمل كده كل فريق هو انا ادلل عليها ولا ايه؟ يا راجل صحابية فعلها وقع على النبي سيدنا شعيب ايمان قال احنا وصحيح النبي عندما عرض اثنين من ثلاثه على سيدنا ايه؟ موسى مش كده؟ وفعل مع عمر عندما عرض حقا بعد موت زوجها على التصديق ثم على عثمان واخيرا فتوا ملاء الزمان وضحكت لها المقادير وكان نصيبها سيد ولد ادم سيدنا بن محمد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فصعد النبي فيها النار ثم سكت حياة مش عايز يردها لو يشرحها امام الصحابه ثم بس خد بالك صعر فيها النار قعد يبص لها كويس قال هو ازاي ما كانش بيبص بطني ولا ايه؟ وقال هناك بص فقط عند رؤيه المقطوعه انظر اليها فانه احرى ان يكتب بينهم بخطوبه هو يبصر لكن هو ما قصد البصر خد بالك صلى على رسول الله فلما تيجي تخطب واحده هتعمل رؤيه شرعيه هي متصفقه هتقلع الاعراف والكفار ايه والاسم طب يا عم الشيخ دور لا يأتيك باء الوضوء ولو سهلنا الموضوع قوي يبقى الوضوء فقال في الاستفسار الكل الخد لا لا لا بس الكفين والوقت وهو يدخل وهو ما يروح للقاع يبص خلص يبقى حاجه او طبعا خليك حلو طبعا عظيم انا مش عايز افتكر والله يا اخ انا بص بص هي بتفكر هو عايز يقول لك الراجل ده كويس ممكن اقول ده فتح الرؤيا الثالث فتح الرؤيا الثالث فتح الرؤيا مش هو انظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فصعق فيها النظر ثم سكت مش عارف فقال رجل يا رسول الله زوج فيها ان لم يكن لك فيها حاجه شفت الشوارع اتجوزها انا متاكد زوج فيها ان لم يكن لك بها حاجه فقال له النبي وهل عندك شيء تصدقها لي مع الصفحات قال ما عندي الا بذلك هذا عارف ما هو بالله ما يذكر الجزء السفلي من المثل بالتربيه بالله انا ما عنديش الا وعايز اجاوبك تخيل كده لو واحد راح لبيتك وقال لك انا عايز بيتك وشريك تقول له الله كده قال لك والله عندي ما بيتبسطش كده واحصله واطمنه يا واحد تعمل معايا يا ابو ابراهيم ايوه عطيت الكلاب كلهم انا لسه عايز ما اعرفش كده عايز اتجوز شوف الصحابي قال له انا اتجوز فقال النبي وماذا تصنع في ذلك؟ ماذا تفعل بك؟ انك ان اعطيتها ازارا جلست لا ازار لك فلتفت شيئا شوف اي حاجه حديثا. من؟ الملتمس ولو قاتل من؟ حديث. خد بالك ده المهر مش الشبه. المهر. النهارده عايزة الخطوبة البقت تمر فيه ده يا اخويا. يقول لك ساعة سراية الفتحة تلاقي محل وإسوان ودجلة. لكن إيه؟ فتح كلام. في بقى خمسة هيجيب بقى فيها كويت ونسويرة بأربع ثلاث دقايق ولسه المصري بقى ولسه الحيلة الأيلة ولسه والحفلة ولسه هيجي أمه ده المعصر يتجوز عنده 30 سنة وليا سلام أنا حبيت أنا حبيت من البلاوي بتاعتها دي. طب الله المهر الملتمس ولو قاتل من حديد. فذهب الرجل وعاد وقال لم اجد حتى قاتل من حديد. ازاي حتى ذكر في هذا الحديث الى المراه؟ قال ومعك ذلك شيئا؟ قال نعم معي صوره كذا وكذا. قال زوجتك فيما نفعك من القران. وفي روايه انه امره ان يحققها 20 ايه من القران وكان أفعل صاحبها. شفت يجيب الظهور؟ على كده الصحابي يتجوز اثنين وثلاثة واربعة. نادر جدا عندما تقرأ في ترجمة الصحابي وتجده تزوج واحدة. ده ثلاثة واربعة. ثلاثة واربعة. لأن الموضوع سهل. سهل جدا. وكانوا بيشتروا رجالة وكان بيعتبر بنته امانه يسلمها لمن يحفظ الامانه مش مشروع تجاري يبيع لمن يدفع الثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يزوج ابنته فاطمه اتدري كم رضي لها من القضاء على فقر السيده فاطمه ان جاب درع فضاليه ثمنها درهمين مهر بنت النبي محمد درهمين درهمين لانه اشترى رجلا عليه وقالها كده لقد زوجته لي اعظمه علما واسبقه اسلاما واقتنعته درهمين. ابو بكر الصديق زوج ابنته عائشه للنبي على فتاة بيت قيمته 50 درهم. الاساس اللي النبي اشتغلت سيدنا عائشه كان ب 50 درهم 50 جنيه. اساسها كان ايه؟ كان عندها سرير وصالون ونيش وبيت صفر وكوبايات حمر ونجم؟ لا ده فضه وراحه وبتبع اشواها دي في النخل. اللهم صل على محمد. يشترون نساء يشترون نساء عن ام سلمة عن ابي سلمة عفوا انه سال ابن عبد الرحمن انه سال عائشه كيف كان طلاق النبي لزوجاته؟ قالت كان طلاقه لزوجاته 12 اوقية من الفضة ونشا. اتدري من نش؟ قال لا اعلم. قالت نصف اوقية فذلك 500 درهم. انني ما زوجتش بمهره عن 500 درهم لاي زوجه من زوجاتي. 500 جنيه. طبعا. ده 500 جنيه ما ترضاش بيهم النهارده. كيف؟ كهدية ساعة الخطوبة. 500 جنيه؟ ايوه كانوا يشترون الرجال. بل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من اعطى في صداق امرأة من كفه سويقا او قمرا فقد استحل. رواه ابو داود. علي عارف في واحد صحابي دفع ظهر لزوجته جول كذبه. اسمع روى الترمذي بالسنن والحديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عامر ان امرأة من بني دينار تزوجت على نعلين تلبسهما ومالك بنعلي. روي مفسر الحديث يقول ويبدو ان الحديث كان حداها. حداها يعني ايه؟ جسمان. وهو مين اللي هيديها المرأة يقول جسمان؟ اكيد عنده حد جدا. شوف ما رأى ايه؟ ده فرق. النبي عليه بنتي ترضي يكون ده مرة ايه؟ قال ايه؟ قال ان وقتك على هذا الصدار. سنة يعني ايه؟ فيبين الصحابة لم تدور على مثل نواب الذهب. الحديث كله عظيم. حديث رواه الشيخان. قدم عبد الرحمن بن عوف الى المدينه مهاجرا، فعرف النبي بينه وبين سعد بن ربيع. سعد بن ربيع هذا انصاري. النبي اعطى بين المهاجرين والانصار. فقال سعد لعبد الرحمن هلوك. قال ماذا تريد؟ قال اقاسمك مالي، اجعل مالي نصفين، لك نصف المال ولي امرأتان فاطلق احداهما، فاذا انقضت عدتها زوجتك به. ده مش ممكن، ده الذي اشترط وايثار كهذا. اديك نصف مال. ده الواحد مننا بيطلع على المنبر يقعد ساعة ونص يخطب عن الصدقة، ويجيب آيات تحرض على الصدقة وأحاديث ومواقف، وبعدين الواحد من دول بعد الخطبة يطلع المحفظة كده ودي ايه اللي يقع كده يفتحها. الواحد الأخضر وعشرينات سنة لا مش مهم. الأحمر لا، أبو خمسات لا، طب فئة الجنيه برضه لا. طب ايه؟ يطلعنا الفريزة ولا اللي ما عادتش للسر وحطها في الصندوق ما لقوش كده. يعني بيقول ان الله وان اهله راجعون الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله. يقول له عندك نص فلوس، عندي مليون ليه 500,000، معايا 10,000 اديك 5,000. بالله عليك حد بيعمل كده النهارده؟ حتى مع حتى مع شقيقه في النسب دون الصحابة. الله محشورنا مع الصحابة. الأخت عرفانة قال أنا متجوز اثنين. أنت تعجبك أنا الله. وبعد العدة أنا اللي هجوز هذا. ده مش ممكن. مش ممكن. على قد كرم الأنصار يا أخي، على قد عفة المهاجر. عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في اهلك وفي مالك، انني رجل تاجر دلوني على السوق. شفت العفه؟ طبعا النهارده لو قال له اديك نص مالي ويقول له طب ونص ايه اللي خليك ثلاث ارباع؟ ما تفرض ليه شويه؟ طب اجوزك واحده يا اخي، ما طلع الجوز يا اخي واتجوز بعد كده. عفه عفه. طبعا بقى السوق اشتغل فيه مؤثر. ربح شيئا من عقل وشيئا من سم. بعد ايام النبي محمد راى عبد الرحمن بن عوف وعليه اثر السفره. اثر السفره من ايه؟ طيب، لان الرجل ما بيتحداش الا في شعره وفي لحيته اذا اصابه المشيب. ممكن انما يتحنى في ايديه؟ لا، ده للحريم بس يا حبيبي. طب يحنى رجليه؟ لو في مرض في يد او في رجل، ده شاف كبار قالوا هات شمع اسكندراني ودواك مش عارف ايه، ماشي. انما الزينه الحناء في القدمين وفي اليدين زينه للنساء. رديت على رسول الله؟ فاحنا عايزين رجال مش عايزين يبقوا رجال. دي قبل الفرح بيوم ماشي عامل كده ليلة الحج. هي حاج مالك يقول لك فضل فرح. طب وعامل كده ليه؟ يقول لك مش حاج. بص كده النهارده الحج بسم الله ما شاء الله عليك يا بيضه ما شاء الله حاضر حاج. يا اخويا يا ابني ده الحريم، ده الحريم. فاوعى تفتكر لما تقرا الحديث ده انه سيدنا عبد الرحمن كان حاطط حته في دي. لا لا، فأخذ السكرة من الطين. طب كلمته واحدة لما تستخدمه بسرعة على الجبال تتحضر. ولذلك عندي تفسير لو عندي تكفير لا ننصح بدهن الكفن تبين له لون أحمر أو أخضر. ليه؟ لأنه أحمر قد يتوهم متوهم إن ده دم، ولكن غصن الله بيقول الكفن عيسى. ولو أكبر قد يعتقد ويعتقد أنه عذرة عذرة. طب وليه نعمل بلبل؟ في كثير عمور ليس لها لون. طب إيه الرسول ده صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله نتكلم هنا بعد كده في أحكام الجنائز لأنها مهمة جدا جدا. فأنا أقول رأى النبي على عبد الرحمن بن عوف أصل الصفرة من الطين فقال ما هي؟ ما هي؟ يعني ما شأنه؟ شايفة كده عن قصر نفسك وصفر نفسك وحضر ريحة ورحل ما هي؟ ما شأنه؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. خد بالك لسه مسافر بقاله أسبوع وما كانش يلاقي حاجة. تزوجت امرأة من الأنصار. قال النبي كم فضاؤها؟ المهر كان كام؟ قال على مثل وزن نواة من ذهب. خد بالك فضل المدينة معروف انه صغير. فضل المدينة صغير. واللي عمل عمرة او حج لما كان الفضل بتاع المدينة النواة تحت فيه اللهم ارزقنا زيارة المدينة وارزقنا لوزة في المدينة ودولة في الفقير اللهم امين. فبدأت اقول كده سؤال اول هو المهر الثاني قطع الذهب اللي نويت البلد كم يا رب يعني الخاتم بتاع الصبوره اجعل منه على مثل نواه الذهب. قال عليه الصلاه والسلام لا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. هل اولمت عملت عزومه عدمت الناس؟ قالوا لا. قال اولم ولو بشاء يا رب تقتل الناس واكلهم لحمه ان شاء الله يتخافوهم. لكن هذا كده بيكبر او بيصغر؟ ولو في تصغير خروف ولو اعطي الخروف عندهم ثلاثه اربعه يبدوها انا اتعشى ممكن يتيجي يقوموا بيه. فما اقصد لو قابلتك مش هقدر اقول لك اول ولو بشاء اقول لك اول ولو بكسكوت الفرق كتير عليك كمان ولو ما بتنكي وهياكي تحت الباكر العظمي. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابه النبي محمد في السبب الصالح ما كانش بيعقد الشمال في موضوع الطهور. وعشان كده الواحد كان بيتجوز بدري بدري والى عهد قريب اساس احدى كان واحد ابنه منهم ماشي وابنه ماشي طوله طول مين ده اخوه صغير واحنا تابعين مش كده ولا ايه؟ كان باقي منهم من ابوه 60 سنه 18 سنه 16 سنه بالله عليك كده زواج مبكر ان الزواج ده كان في الريف البيت كبير وهيكلفه ايه؟ غرفه وسرير ومش عارف ايه والطبليه بتجمع العيله كلها سهوله يوم عشان كده كان فيها رزقه. انما النهارده لما بقى في مغالاه في الامور ارتفع سن الزواج كثر الزواج العرفي عن الدعاره كثر الزنا خربت الامه بسبب عقول متحجره لم يكن لها في نبينا اسوه حسنه. فضغط ربنا الى السنه ربا جائلا طيبا. هذا كان سعيد المسير سعيد بن المسيب عشان في خلاف في الاسم لما يزعلوش جاءه عبد الملك بن مروان الخليفه الاموي حاكم الامه قال اريد ان انكح ابنتك لابني وولي عهدي الوليد بن عبد الملك. قال لا ارضاه لابنتك ما ينفعنيش. رفض ابن الحسن قال ما يلبيش ده. تعرف النهارده لو واحد صغير جه يتجوز بنتك هتقول لي سيد الحكومة ومحدش هيعرف يكلمك مع احترامك. هذا النتيجة اللي ما عايز تروح تعمل دي. طيب بعد فترة كان في تلميذ يجلس في حلقة سعيد في مسجد النبي اسمه أبو وداعة افتقده سعيد. قال أين صاحبكم؟ قالوا تغير. قال ابعثوا له. فجاء قال لي أنا وداعة تغيرت عن الناس بأيام. أين كنت؟ قال بات الدولة وشغلت بها. زرت ليلة من أسبوع. اتشغلت. قال هل تزوجت من بعدها؟ يقول لي ليلة بعدها؟ أسبوع بس. قال اتجوزت. النهارده الواحد لو اتجوز بعد الموت مراته السنة يطفح. قلنا اتجوزي تمام. ده فرقة فرحان فيه. ليه تحسبوها كده؟ ده أحد السبب حاجة من المقام محكم الفراق وهو راجع قال زوجوني زوجوني لا أحب أن ألقى الله عجبا. ترى يقطع في وفاقه عليها بها. قال وأنت زوجت؟ قال ومن يرضى في ابنته وأنا لا أملك من الدنيا إلا درهمين 20 جنيه بس كل اللي معايا. قال أترضى أنت بابنتي زوجة لك وأنا أرضى بهذا الصداق لها؟ أبو وداع تهش ده لسه الفايق رب الدين ولي العهد. قال أرضى. قال هات يدك. قول يا ابني زوجت زوجني وقال بقى القبول والإيجاب وصيغة العقد في الجامع الجامع مليان كل ده شهود إشهار. خلاص زوجت بارك الله لكما بارك عليكما على خير طاهر خلاص ألف مبروك. أبو وداع روح البيت يعني في سرور. الحفل النهارده ده يا اخواتنا صح أهل أحلى حلم الخيال. روح البيت قال لي والدته وبعدين كان صايم عند أذان المغرب فتش في البيت على طعام يفطر عليه فلم يجد إلا زيت وملح وكثرة خبز. ده الحلم مش لاقي ياكل مش لاقي شوية زيت حط شوية ملح ونحب الدورة مأكلة. فقعد ياكل يفطر عليهم غدا أول كثرة وهياكل وإذا في الباب يطرق. من؟ قال سعيد. قال فظننته أي سعيد إلا أستاذ لأنه من 40 سنة ليس له طريق إلا المسجد والبيت والبيت والمسجد. سعيد المسيب ده وهو بيقول عندما بكت ابنته قال لا تبكي إنني لم تقتني تكبيرة الإحرام في مسجد النبي من 40 سنة. تخيل. فقال سعيد هل افتكرت أي سعيد؟ قلت سعيد من؟ هو في حاجات كده غريبة يعني واحد يكون اسمه غير وجاي يخبط عليه من؟ من الطيف مين؟ ما انت طيف انا عارف يا عم مين؟ طيف ما عرفتش بقى يبقى يقول لي اسمه بقى الثلاثي ولا الرباعي ورقم التضاحي وانا يعني ايه بتجيب بقى كده ما تعرفش يا شيخ واحد تاني مع احترام يخبط مين شحات على الله يا رب على الله اقول ده اسمك عشان ده انا يعني النبي مروح حضور غرق عليه بابه قال من؟ قال أنا. فغلق وقال أنا أنا يا عم تقولش أنا قل فلان في فلان على يد حد. قال سعيد بن المسيب قال فظننت أنه بدا له غضب وراجع نفسه وجاء يأمرني بتقليقه. وقت الصراحة أنا تمشيش يدخل الباب ولي العهد ويقول لي النهارده هو هي نفسه هو عنده حق زيد الله رجل واحد. قال فلما فتحت اذ به استاذ قال لي يا بني لقد صورت لك في يومك هذا زوجا وقد كرهت لك ان تبيت عجبا. قال ثم تاخر ودفع لي انسان في طوله اللي هو بقى العروسه واغلق الباب وقال بارك الله لكما بارك عليكما جمع بينكما في خير. ليه بلادي فالواد لسه ما جابش النيش، لسه ما عملتش طرافين، لسه ما كتبتش الايمن اللي هنكتبه ونزله بيها، لسه هما كانوا بيبصوا للحاجات دي. على ضعف النبي محمد، على جهله، فده دعاها ليه؟ قال تحولت إناء السيف بعيدا في الصدفة، قال بلاش فضايح، زي العيال، عكس على العروسة إيه؟ ليه؟ بعد كده كده كده نقطة، وطلع على قطش البيت، أيها الجيران، أيها الجيران، لقد أهدى سعيد ابنتي لي وهذه ليلة البناء، عايز يعمل إيه؟ استشهار. فقالت لي أمي وجهي على وجهك حرام إن لامستها حتى أصلحها لك، دعها ولا تقربها إلا بعد ثلاث. يعني هو فاجئها والعروس تحتاج إلى إحسان، لا أمعت البنت إلا بعد ثلاثة أيام وإلا وجهي على وجهك حرام. كل الناس يا أخي شوف إلى أي مدى سديد الشيخ في الأمور روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اسمع العجب والله العظيم، الحديث ده أنا قرأته يعني ضربت كف بوقتي. عجب، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار فأعني على مهرها. ولا اتجوزت وعايزك تساعدني. فهو النبي ماله؟ النبي ماله؟ فذلك كل حاجه للمسلمين. امام المسجد وقاضي يفصل في الخصومات وقائد الجيش وحاكم الامه ووالد روحي كل حاجه بيحبوا ابوه. هل اتجوز وساعدني؟ تزوجت امرأة من الأنصار فأعني على أهلها. فقال أبو النبي: هل نظرت إليها؟ وصلت لها كويس؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. إلى عيون نساء الأنصار ضيق ضيق. وانت عارف المرأة أجمل ما تكون عندما تكون نجلاء العينين. نجلاء العينين يعني وسيعة العينين، وزوجك في الجنة إن شاء الله نجلاء العينين يعني واضحة أوي، مش اسمها حور إيه؟ عين، عين إيه؟ يعني عين؟ عين جمع عيناء، عيناء يعني إيه؟ واسعة إيه؟ العينين كعيون الماء، عارف الماء؟ آه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرجع واصل إليه ثم قال: على كم تزوجتها؟ مهرها كم؟ قال له: على أربع أواق من فضة. على أربع أواق من فضة يعملوا كم؟ ربع كيلو فضة. المهر ربع كيلو فضة. طب ربع كيلو فضة كم جرام؟ 250 جرام. طب أبدع جرام فضة بكام النهاردة؟ بتلاقي 60 قرش و 70 قرش في جنيه. يلا يبقى مهرها كام يا حاج؟ 250 جنيه. طب النبي ما عجبوش الكلام ده. المهر كام يا ابني؟ قال له: أربع أواق فضة يعني ربع كيلو جرام، يعني بلغتنا النهاردة 250 جنيه. فغضب النبي غضب واستكثر وقال: كأنما تنشطون الفضة من عرض هذا الجبل. إيه ده يا ابني؟ المهر ربع كيلو فضة. إيه؟ أنت عندك منجم فضة بتقطع الجبل؟ أمال سيدنا النبي لو عايش النهارده أنا عايز الشبكة ما تقلش عن 100 جرام. لا 100 جرام ده حاجة كل إيه وعينة وعينة وعينة. إحنا قعدنا الدنيا وإحنا خلصنا الدنيا عندما ابتعدنا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإحدى الفتيات بتقول: أنا معقولة عقل عليك عقل ليه يا بنتي؟ قالت: وبعد كده ما يجيش تاني. انا باخد اللي عارف. انا تحرمت. انا علي عبيد. قالوا لها كلمه في عدوني. انا عايز اعرف ماما اللي بتتكلم فين بابا؟ بابا فين؟ بابا فين؟ قالت له لا ابدا اصلا ابويا راجل طيب. ماما اللي بتتكلم ابويا راجل طيب. يعني ايه طيب؟ يعني ما بيقدر يعني يروح كده كلمته يرفع حيله مش شاكر. اللي اتحكى طلع عليهم رايك ايه يا عمي؟ قال لي يا جلال يا ابني الحاجة اسمعني بس رأس تريك اسمع فيها كتير جدا وانا الوضع يا ابني يا ابني الوضع مش هتجاوز الجواز ده من اولها خلاص. والبنت اللي تحاول ان تحاكي دور يبقى تريد ان تزوجها والله يكون دابة. لا الاول من البحث انا عايز الوضع فين ولدي ابن الطيب؟ طيب والدتك بتتفق على ايه؟ قال لي ابدا انا مش عارفه انا عايز بيمشي ما هو المفروض انا عايزه صاحب الخطوبه لسه ومحبس وغالي وبعدت عن الشبكه وليه واساور وسلسله وعين عليك وحلقه يعني حاجات كده تجيب 4000 جنيه والايمن زيهم 30000 جنيه والمؤخر زي ما انت عارفه 10000 جنيه. انا مش عارف انا عليك بيمشي ليه؟ انا علي عبد فالشيخ ده اي وقت انت عليك ثالث عبدين ربنا الله ده كل عبدين سليمان في البيت عندهم ايه ليه حق يمشي؟ ليه حق يمشي؟ يبقى لابد ان نتقي الله ونرسل في الامور كم من زيجه تكسر قبل العرس العياد بسبب كتابة الخالفة صح؟ من ستين وشاركها خطيبها سنتين وشاركها ثلاث سنين وكتب الكتاب واحد قبل الفرح بأسبوع يطول وقال العظيم كتير حقا ليه؟ ليه الكتاب بالعين؟ وكم في كشاكة وخطوطة وصورة صح؟ ليه؟ عشان تشتين عشان موالاة عشان استقرار عشان مرض عن سنة تدير وحد لازم اي ما تحسين في ايه قلب اتقوا الله واحسنوا بالنبوة وتوبوا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال ما هو اغلى ظهر ضجع في الاسلام؟ لسه شوي اغلى ظهر ضجع في الاسلام كان كم؟ انا اغلى ظهر تبع رأس رأس سليم روى الإمام النسائي في السنن اسمع العهد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة الأنصاري رأس سليم خد بالك أنس يقول له يا أخي أمه بيحكي عن مدينة الحياة في العلم والمصطفي في الحضر خطب أبو طلحة رأس سليم وكانت قد أسلمت قبله فقالت والله ما مثلك يا ابا طلحه يرد ولكنك رجل كافر وانا امراه مسلمه ولا يحل لي ان اتزوجك فان مسلم فذلك مهري لا اسالك غيره فاسلم رضي الله عنه وكان ذلك مرها. شفتها كل سبب موليها بتاخد ثواب التاج على الخير كايه؟ كفاحل حياته كلها إيمانية في ميزانية في بعض أهل الإسلام مش ممكن أنا بنصح كل روح ساعة الشبكة بدل ما تتشرفي عليهم وعايزة ثلاث أربع ثلاث جنيه أولا أنا عايزة بس خاتم خاتم بس أنت لو مش فاضي بكام؟ ما بس 2000 جنيه بس لا أنا عايزة خاتم والباقي اعمل لي إيه مكتبة إنسانية حافظ صحيح البخاري صحيح مسلم فتوى ابن تيمية رياض الصالحين فهم السنة تفسير ابن كثير حوت الثمن الشبكة ربع العلم والله العظيم أنفع إلى ذلك أنا مرة العلم الثمن قال لي بتعلمه وهو بيتعلم عيال السنة لو مكتبة إسلامية تعلمه مرة هنحطهم في الجامع تبقى صدقة جارية. فهل فينا من رجل رشيد يسير على نهج النبي ولا يقابل الامور؟ طبعا احنا الكلام عن الامور لسه مخصوص في اسئله كثيره، لكن الى هذا الحق نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم والله عز وجل اعلم.